هل استعمال جلسات البخار أو الفاركولين الذي يساعد على التنفس يفطر الصائم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. البخاخات التي يستعملها المرضى هي في الحقيقة على أنواع، منها ما يكون بخارا، ومنها ما يكون بودرة أو سوائل مضغوطة، مثل ما يكون في بخاخات الربو أو ما يتعاطاه المريض من جلسات الفاركولين وما شابه ذلك. هذه الجلسات فاركولين وما شابه ذلك، وهذا مما تنازع فيه الفقهاء، فإذا وصلت إلى الجوف هل تفطر أم لا؟ ذهب فريق من أهل العلم إلى أن هذا البخار أو الأشياء المضغوطة من السائل وغيره إذا وصلت إلى الجوف فإنها تفطر، وفريق آخر من أهل العلم يقول لا، تفطر الصائم. لماذا؟ لأنها ليست أكلاً ولا شرباً. هذه البخاخات والجلسات التي يتعاطاها المريض عن طريق أجهزة ليست أكلاً ولا شرباً، هذا أولاً. ثانياً، لا يوجد دليل على أنها تفطر. والثالث، أن الكميات التي تكون من البخار أو البودرة أو السوائل المضغوطة كميات قليلة ليست كبيرة، يتعاطاها المريض لأجل يعني فك التعب والضيق الذي يكون في الصدر أو التنفس أو التهاب الشعب الهوائية. فالراجح والله أعلم أنها لا تفطر الصائم، بخاخات الربو أو ما يسمى بجلسات الفركولين وما أشبه ذلك، والله تعالى أعلم.